عزائم مغفرتك إنك جواد كريم رؤوف غفور رحيم. اللهم يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا قريب الرحمة يا ذا الجلال والإكرام هب لنا العافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا العافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم فرغنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به واجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويرضى بقضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا واجعلها اللهم في موازين أعمالنا الصالحة واجعلها حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا. اللهم رغبنا فيما يبقى وزهدنا فيما يفنى وهب لنا اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه ولا يعول في الدين إلا عليه. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شرور ما في الغيب وشرور خلقك وشرور من أراد الإسلام والمسلمين ودعاتك سوء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر هذه البلاد من الكفرة من اليهود والنصارى ومن المنافقين والبعثيين والعلمانيين والرافضة. اللهم قاتلهم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. ومن أراد بالمسلمين سوء اللهم عليك بأعوانهم ومن شايعهم وشابههم يا عزيز يا جبار يا منتقم. اللهم يا عليم يا حليم يا قوي يا عزيز يا ذا المن والعطاء والعز والكبرياء يا من تعنو له الوجوه وتخشع له الأصوات. وفقنا لصالح الأعمال واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين نسألك أن تلحقنا بعبادك الصالحين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تعتق رقابنا من النار. ربنا لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على نارك لا تقوى. اللهم اغفر لوالدينا الأحياء منهم والأموات. اللهم من كان منهم حيا فأحيه حياة السعداء ووفقه لكل عمل يقربه إليك وجنبه لكل عمل يقربه إلى النار. واختم له بخاتمة من فاز بالجنان. اللهم ومن كان منهم ميتا فارحمه ووسع له في قبره وأكرم نزله واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد واجعل قبره روضة من رياض الجنان واجعل من سكان جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يقاتلون في سبيلك. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم ثبتهم. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم اجبر ضعفهم. اللهم ارفع مقامهم وثبت أقدامهم. اللهم فك أسرهم. اللهم فك أسرهم. اللهم من سجن مظلوما ففك أسره. اللهم فك أسره. اللهم فك أسره. اللهم وصبر. اللهم وثبت. اللهم وارحمهم. اللهم فك أسرهم عاجلا غير آجل بقدرتك وعزتك يا عزيز يا قهار. اللهم واجعل سجونهم رحمة لهم. اللهم واجعل سجونهم رحمة لهم. اللهم وثبتهم. اللهم وفق من أراد بهم سوء. اللهم وانصرهم بنصرك المؤزر. اللهم اخذل أعداءهم. اللهم شتت شملهم وفرق أجسادهم وقاتلهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارفع راية التوحيد. لا إله إلا الله. اللهم ارفعها في كل مكان. اللهم حرر القدس عاجلا غير آجل، وارزقنا صلاة فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تعذبنا فإنك بنا راحم. ربنا لا تعذبنا فإنك بنا راحم. ربنا ارحمنا واغفر لنا. ربنا اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وعثراتنا وكل عمل يقربنا إلى النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.